الدرس الثالث في بهو أو صالة السفر. الحوار: محمود، لو سمحت أنا ذاهب إلى الرياض. الموظف: التذكرة وجواز السفر من فضلك. محمود: تفضل. الموظف: أين حقائبك؟ محمود: معي حقيبة واحدة. الموظف: ضعها على الميزان، الوزن الزائد 10 كيلوات، ادفع $50. محمود: تفضل. الموظف: والآن املأ بطاقة الدخول ثم اتجه إلى بهو أو صالة المسافرين. محمود في داخل بهو الجوازات. موظف الجوازات: هل تسمح بالجواز وبطاقة المغادرة؟ محمود بكل سرور. موظف الجوازات: حسنا، ادخل إلى بهو المغادرة. محمود: شكرا، مع السلامة. اقرأ: أراد محمود السفر إلى الرياض فحضر إلى بهو السفر وسلم الموظف جواز سفره وتذكرته، ثم وزن حقائبه ودفع $50 قيمة العفش الزائد، ثم تسلم بطاقة المغادرة وملأها، ثم مر على ضابط الجوازات، وبعد ذلك توجه إلى بهو المسافرين. وبعد ساعة سمع النداء التالي: تعلن الخطوط العربية السعودية عن قيام رحلتها رقم 90 المتجهة بمشيئة الله إلى الرياض، وعلى المسافرين على هذه الرحلة سرعة التوجه إلى بوابة الخروج رقم 3 لصعود الطائرة.